لسان غضب غير خطوشي من غير قصد لخلف من غير قصد لخلف بحير دنياتي قسمنا نفع الله والله وبلا والله فلا اسمع لي ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكن انا فقط اسم وخذاكو في قسم من بودي چاہتو سي زرين ايو كو قسم نزباز ده تروشو كنا ذكا چهرا هر چهر تهرا دا وعظم تنزل بودي كيري لأنه يمكن أن عزم تكريب ويمكن أن تكريب فاقصاً من بلسي هذا هو دي يو يمين مناكدادا يو يمين غمستا يمين غمستا يتبع نسي كيف تيارا چار بلن فدرويها قصام مخري فدرويها كنا فاتحاسو كي دا چار خلاف وكاو دوست بيها قصام پكي قصدن دا يمين غمستا ويكا اللا پكي كيف تيارا بلن فدرويها كنا دا دين دنسا قصدن كنا خلاف كي او یو یمینه ملکیدادا چې پرتین کې چار بوله قسم وکړه چې به دا چار کو یا به دا چار نکړو پرتین کې واسه قسم وکړو کنه یمینه وو څوک مدا چې کله هغه کله پټی په دنیا سره ستې وایي چې بیره کفاره ما فرض ستې باندې ورسې په ستې باندې انده پک نظر خپل سره او که استې بری چار نه قسم کړو کنه دا که چې قسم دې سره ته ورسول او بارفلې قسم نه در باندې وړي او قسم خلاف پر دې نه وصله کنه خالصې کفاره پرې کوي دو تا یمین اومس مراد ولیکن یو آخر ما قسمت کو لکو کن ایک قصدت ہو چیکن از زرین یا تو تکرهوی من ایمان دی قسمیتا اذا خلصم چکرام بتو خلصا شیسا یمین منکدادا ولو غفورن علا پک دیر باشن کدا لما کنم لغوه چیکن لغوه قسام نیر شیپا دی خیر پک نلسین و حریم علا پک دیر بردبار دا بے تحیل حکومت ہے ہن مستحق ہے چلا پک دے خپل حق دور نہ مستحق نہ سزو وری کر پسٹ کوي په خاص حل لګر کوي دا دلا پک حدم دا للذین یؤذون من نسائم دا بل قسم قسم دا دا الادو کہ چا دے سود دې کوير بان نہ قسم مو کلو کلا سرعل استکل الادی ته ولا سی چې سلویر میاستی یا پسلویر نہ زیتای مینا قسم مو کچ زبه شیتا ورنر دیر شو جون جما بنو سره وک دا الافا اده حکم دا چې کچېره کنه په دې سرور مشنه نه ورنډې شوې خو خالص به که هغه قسم کې خراب دی وکړې مې څه تیرې شوې مې څه را توه کنه یا به تلوک ورکړې یا به ځونه خالصه وي یا به تلوک ورکړې للذین یؤذون من نسائم ای خلک دې پرا چا قسمینه خوري د خبرې به بیون نه هي یخلفون الله یجامعهن اده نه قسم چې دې به دې سره جمال وکړ تربص اربعه اشهر انت ايه پرسترګه راوځي سلوير میاشته هله څه انتظار دی وتا فان فاو رجعوا فيها کپدې مندا شي کنه روګرسد لواتي سره وکړه او بعدها يا پاسي مندنا روګرسد عن اليمين الوتيه ايك سامنا واتيتا فان الله غفور لهم بما اتوه الا پک بشو کوي پر اپګه به چکه ما چاري وکړه چاره دې وکړې دي یو هي قسم کړو او بل شی ته په دې باندې zarar رسول وکړه قسم یو نه کړ دا اده څه zarar نه خلوص ول او کفر نه خلوص وی من درن مرات بالخلف چې په دې قسم سره کړې ته کوم zarar رسول پکړه اوبه ته معاف کو او رحیم بهم الله پاک زور لوک ته په دې باندې رحم کو په دې باندې و ان عزم الطلاق او قديم لا تدي او تلوک ته اته لوکه را دا و چې را کنه قسم میکړای به میکړه دا پټینګ دا اے علیہ عظم پر علاقہ مطلب کہ ان عظم طلاق طلاق ہے اذا ما علا طلاق ہے کپا طلاق بنے کلا طلاق ہو بے ان لم یفیعو چی رجوع نکرلا فلی وقت ہو چی بے طلاق وقیعا کو فا ان دا سمیعن علا پک دیل لارا روی دین کذا لکولہم دیکن کول ووری وعلیمن دیکن یتی پا عظم بنا خبر دا چی تو پرشی طلقن یابتا المانا لیسا لہم بعد تربس ما ذکرہ اتر ابوس نہ بادہ بیا دیدے پر نشتا ان فیعت و طلاق یا رجودو یا طلاق تا طلاق مسئلہ تا ذکر کیجی ولم طلاقات یتربسنا بانف الصلاه تقرو تلو کہ شوی سے بھی اب انتظار کو پخپل زنے بند دری خیزینا یتربسنا خبر دا دو تپ مراد امر صدا ایل ینتظرنا انتظار بکو اذا سبدني الرصيصه كده

وبولا تهنا حق برد هنا هوني دير هدي ديبو وقالي بني هي بمراجعتي هنا ابيك بكرا فمرجعتها ولو ابينا غركدين كاركويا لدري هايزين نيويتير تلاكر جيو او مريض جيو توكاتي مو بياخبنا شراكا بدا بياخبنا شراكا رجوع توصولا هاذي تدوكا ويتي مو هيدا ترشودا دامنا تموتا كان مروكا رجوع حق نشطه وزكرا بجتا خلصي يكنا دائما كان حق يزبطكو في ذلك فدغي من داشه اي في زمانه تربسه فدغي من داشه تربسه فدري كنا هيدا بميوشه امري شاك درا چارو جو توكو ان اراد اصلاحا كچري دي اراداد اصلاح وا بينهما پخپل ميوشه لا درال مراته نك تكليف ركول زرال ركول شيتا بیا امری کرا شاہ قدر آئے چی ادھر بیا رجوع تاوکو جہجت سے بیدار دستیر ہوئے چی شیط بے طلق ورکو تنگولا بے طلق پر ورکو بے بجکنا ایتینا وہ تاوی عدد پر تردو بے رجوع تاوکرلا خدا مطلب بنو چی دوز شزکاو ایدینا برونی والا چی بچے تر حلولا نشکنا بیا بے ستنا کنا بے بیاسی مداد بے بیا طلق ورکو بیا بے چی عدد سلیو کنا بے بیا بے رجوع تاوکر نبي أخبر الله شذاك ولا وني بجت أغرند ولا كنا. الله بكرة بديك رسم بديك كنا وبديك عمل بديك ردوكلو. رجوع حق دلته خوتي إن رادو إصلاحه كتير كنا إصلاحي مقصودي. ده بياسة ده كوي. بس بونا شوي بطلو كي بونا. ده تحريض ده على قصدي هي. بقصد إصلاح بونا كا شيء بدين ياد بتو سرجوع إذا كيس كنا خير تلوك من الركلا بي. لا شرطنا جواب رجعته. دا شرط نے جواب دے دے پرا میں نے کچرے نیا تے خروپو او تو رجوع تو کہ بیدار رجوع نہیں صحیح ہے دا مطلب نہ بیاج جو صحیح دو رجوع تو کرا کنا حالا پتہ خبر دا چے تو ہو غلط نیر بند رجوع تکری دو کنا وہالہ سے طلاق رجی دا حکم جو بولے تو حق بر دے ہیں نہ دا طلاق رجی بارش نہ چا کا یو یا دعا صریح طلاق کی وروی صریح طلاق کی وحق لا تبديل فيها اسم تدریس ہا دے کنا ہون دے کنا ش حق دوری دی اے دے چے پتریکا دے کنا مفہوم سلام علی میڈی کے چے بس کیا حق درستا نہ مطلب نہ اس لا حق لے حریم پھنے کائنہ فلے تے زکہ چے سے پدی پے سوی دے بچہ کنا یہ حق نشتا بس نکاح نشتا ترلا ولہن مثل الذی لا علیہن بالمعروف ولہن الازواج دی بیبیوں پر مریوں بندی دی مثل الذی علیہن پسان لیکن اے حق لہم علیہنہ چیز حوندوں نے پدر شدہ بندی دی عام طور پر خواہ کہ کنا دا خیال دا چی میرے پشدہ دیر حق تا میرے پشدہ دیر حق دا کنا اخپل حوندوں نے حق آگا غالب دا غلی درشی ہو در شدہ کنا حق دوری کنا ایک بندی نظر نہیں چلکا چیزی سے حق آنے سب میرے بندی اللہ پک دا کنا خبرہ ختم کرا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِنَّ اذا خبكنا بيونا قد حوندونا بنكرا حق تا چكي من مدي حق تا بنكنا بالمعروف عادت مطابق دستور مطابق ان شرعا من حسن العشره تشكري زندگی به سر تراوي كل وقت سر تراوي كنا احترام به سوتي لك دوچه تو احترام کو درنگ احترام به سوكنا داگا يو انسان دكنا وخبل مزاج داري خپل احساسات داري كنا پزيال حپكيري پشراب حپكيري پبادر حپكيري كنا پترخه ته کیسه بده خپکه لیکنا دا والته کول کنا او خروکینا شکینا خطا جمعه کنا دا تو لیکنا خواهشات دار کتی لری کنا دا تو حق پتو دا کنا وترکو زرار ونه ذلک زره به کنا پر دې یا پدنره کیسه دی کنا خروکینا شکینا دی دا به تروره جمعه به تروره البته وللرجال علیهن درجه نرینه پر پدې بده درجه یو تدو فضيلة في الحق لا في الحق هي قد يوجد فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم شبشد بنده ده خوندونه طاعت واجب ده خوندونه طاعت بكو حبره بمني لما ساكوه من المهر والنفاق دولاتي برشده كنا مهر يبر كلا ده كنا ودارنگي كنا ده طول خوري بدهي كو مزيري ملکو كنا قطره تا ملدري مي كنا بلتي مي كنا ملوري كنا وخروك شوك كنا آغا بيبتا كنا ورسوي نہیں کہ میرے کنا خواہ پک بے زیوت حق مکر کا پسنا ہے بولے کنا و هذا مطلب ما يجب ان يكون هناك حق ستانا هذا حق ستانا بني ولو عزيز في ملك الله پا غلب دا پا خبلا بدسيشه دا هر حق دوري حق برسنا الله پا خبلا بيكو و حكيمون الله پا حكيم ذاتا فيما دبر و حكي خبلا مخلوقات چكي مكان انتظامي پر كان جلتا يكنا الله پا پاش حكمت you